إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن آداب ديننا الحنيف وما جاء عن النبي الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم آداب في حياتنا، في نهارنا وفي ليلنا، في بيوتنا وخارج بيوتنا، وفي طعامنا وفي شرابنا، وهي سنن عظيمة عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتمسك بها وأن نتمسك بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في غيرها. فإذا كان تعجيل الفطر في رمضان لا تزال الأمة فيه بخير، لأنهم تمسكوا بسنة بشعيرة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان سائر حياتهم على سنن محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومنها هنا نعلم أنه لا يكون خير إلا بالتمسك بديننا وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يكون شر ولا ينزل بلاء إلا بالمعصية وترك ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه تحفة للأحباب في آداب الطعام والشراب فيما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من السنة المطهرة أو ما جاء في الكتاب. وأول ذلك استحضار النية، وإنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث الشريف عام لسائر الأعمال التي يأتي بها المسلم تعبدا لربه جل وعلا، فيستحضر المسلم نية لربه جل وعلا بالتعبد له امتثالا لأمره بالأكل والشرب في كتابه، وتعبدا لله جل وعلا بالمحافظة على بدنه الذي استودعه ربه إياه، وتعبدا لله جل وعلا بالتقوية على أداء الطاعات. يستقوي بالطعام وبالشراب على سائر الطاعات التي يأتي بها تعبدا لله جل وعلا. فيأتي المسلم بهذه النية عند مطعمه وعند مشربه، امتثالا لقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الإمام السعدي رحمه الله: ففي الآية الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. ففي هذه الآية العظيمة أمر من الله جل ذكره بالأكل والشرب، ثم نهي عن تركهما أي عن ترك الطعام والشراب كلية. وعليه فالذين يضربون عن الطعام والشراب يقعون في الحرمة، نعوذ بالله من ذلك. ثم في الآية نهي عن الإسراف فيهما، لأن الله رب العالمين لا يحب المسرفين، أي إن كان الإسراف بأن يكون بشره وتنمق في الطعام والشراب والإكثار من صنوفه لغير ما حاجة، أو يكون الإسراف بأكل الحرام، نعوذ بالله جل وعلا. وقال تعالى بعدها: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال الإمام السعدي رحمه الله: فهذا التوسيع من الله تعالى بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته. فهذه نية تستحضرها يا عبد الله: لا تأكل وتشرب كما تأكل الأنعام. فهذا المثل ضربه الله رب العالمين للكافرين، وأما المؤمنين فيستعينون بطعامهم وشرابهم على أداء الطاعات والعبادات لله رب العالمين. قال: يستعينون بها على عبادة ربهم جل وعلا، فلم يبح إلا لعباده المؤمنين في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله تعالى بل استعان بها أي بالطعام والشراب على معصيته، فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها، لقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي الذين لم يؤدوا حق الله رب العالمين فيه بإخلاص النية له والتعبد له جل وعلا بذلك، والاستعانة على الطاعات برزقه الذي رزقه إياه، وألا تستخدم ذلك في معصيته جل وعلا، وألا تأكل إلا حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إلى غير ذلك من الآيات التي أمر ربنا جل وعلا فيها بالأكل والشرب. فيجب على المرء أن يأكل وأن يشرب في العموم، لا في كل أكلة وفي كل شربة، وإن أضرب عن ذلك فهو حرام عليه، لأنه يعصي أمر الله رب العالمين، ولأنه يعود على البدن بالإفساد وبإضعافه وبوهنه، وكل ذلك مخالف لقواعد الإسلام العظيم. وعلى كل، فقد أتى كثيرا في الكتاب الأمر بالأكل والشرب من الحلال الطيب، وهذا يفيد أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر، كما قال الأئمة من علماء السنة. فهذا أول أدب من الآداب، أن تستحضر النية لماذا تأكل ولماذا تشرب يا عبد الله، وأعلم أن الأعمال بالنيات، وأنه لكل امرئ ما نوى، وأنك تستطيع أن تحول العادة إلى عبادة بالنية، وذلك بأن تستحضر التعبد لله جل وعلا بذلك، فيكون لك الثواب من الله رب العالمين. الجميع يأكل ويشرب، وأما الذي يثاب على ذلك فقليل، وقليل من عبادي الشكور. ثم بعد ذلك من آداب الطعام الاجتماع عليه لما في ذلك من البركة تنزل على المجتمعين، وليس في ذلك نهي عن أن يأكل المرء منفردا فإن ذلك جائز أيضا، ولكن الأفضلية في الاجتماع على الطعام. فعن وحشي بن حرب رضي الله عنه قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني في الصحيحة. وفي هذا الحديث العظيم أدب عظيم، وهو الاجتماع على الطعام من أهل البيت الواحد ومن غيرهم في القبيلة وفي المكان من المحلة والبلدة، فيجتمعون على الطعام فيبارك لهم فيه ويسمون عليه استعانة بالله جل وعلا وتبريكا منه سبحانه وتعالى. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي لاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة. وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي الصحيحة. ومثله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنه أيضا: إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي، كما في صحيح الجامع. هذا من جهة الأفضلية وليس من جهة الفرضية، فقد قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أي فكل ذلك جائز، أكل أهل البيت الواحد جميعا أو أكل كل واحد وحده على حدة، قاله السعري في تفسيره. وقال: وهذا نفي للحرج لا نفي للأفضلية، وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام، كما في تفسيره رحمه الله. فهذا أدب عظيم أن يجتمع أهل البيت الواحد على الطعام، أو يجتمع أهل منطقة أو أهل محلة أو أهل شارع ونحو ذلك على طعامهم، كما كان يصنع الأشعريين رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يأتي هذا بما عنده وذاك بما عنده وهذا بما عنده، ثم يجتمعون على الطعام فيبارك الله رب العالمين لهم فيه. ثم بعد ذلك من آداب الطعام: غسل اليدين لا سيما إن كان بهما أذى أو وسخ ونحو ذلك، لأن هذا من آداب ديننا الحنيف، لأنه حض على الطهارة والنظافة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومعلوم أن الأكل باليد المتسخة يترتب عليه الضرر العظيم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولأن هذا، أي النظافة للطعام والشراب، مقتضى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: أي في الذي يده نظيفة ليس عليها وسخ، هل يستحب له أن يغسل يديه قبل الطعام أم لا؟ قولان لأهل العلم، والراجح منهما أنه لا يستحب، وإن فعله فحسن. قال ابن القيم رحمه الله كما في شرحه على سنن أبي داود: في هذه المسألة قولان لأهل العلم، أحدهما يستحب غسل اليدين قبل الطعام، هذا كما قلنا لمن كانت يده نظيفة، أما من كان بيده وسخ أو أذى فيجب عليه أن يغسلهما. قال: والقول الثاني لا يستحب، وهما أي القولان في مذهب أحمد وغيره. قال رحمه الله: والصحيح أنه لا يستحب. وقال النسائي في كتابه الكبير: باب ترك غسل اليدين قبل الطعام، أي لمن كانت يده نظيفة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز، أي دخل لقضاء الحاجة، ثم خرج فطعم، أي أكل صلى الله عليه وسلم ولم يمس ماء، وإسناده صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء وطعم طعامه ولم يغسل يديه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا الأمر ليس بمستحب وإنما هو جائز فعله طالما كانت اليدان نظيفتين كما هو ظاهر. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبوب النسائي باب غسل الجنب يده إذا طعم، وساق من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أي وهو جنب غسل يديه. فيستحب غسل اليدين إذا كان المرء جنب وأراد أن يأكل، وأما إن أراد أن ينام فيستحب له الغسل أو ما دونه وهو الوضوء. هذه آداب نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتمسك بها وأن نأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم، فيرفع الله رب العالمين عنا كما مضى أن تمسكا بسنته صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر في رمضان أخذا بسنته صلى الله عليه وسلم لا تزال الأمة بخير ما فعلت ذلك، كما قال: لا تزال أمتي على سنتي ما عجلت الفطرة، وقال: ما تزال أمتي بخير ما عجلت الفطرة، لامتثالها لأمره صلى الله عليه وسلم. وكل الذي مر في عدم استحباب غسل اليدين هذا كما مر إذا كانت اليدان نظيفتين، وأما إن كان عليهما وسخ ويحو فيجب غسلهما كما مر. وهذا لا يحتاج إلى كثير بيان، فهذه فطرة الله رب العالمين التي فطر الله رب العالمين الناس عليها. ثم على المرء بعد ذلك من آداب الطعام أنه يغسلهما أي اليدين، ويغسل فمه في آخر الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعامه فلا يمسحهما أي يديه حتى يلعقهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمور، وهي عند الانتهاء من الطعام أن يلعق المرء أصابعه، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة الأصابع هذه، فإذا انتهى من طعامه لعقها. وقال: إن المرء لا يدري أين تكون بركة الطعام، وقال صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام في آخره. فكان صلى الله عليه وسلم بعدما يلعق أصابعه يمسحهما بمنديل أو نحوه كما هو ثابت عنه في السنن. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في اليد غمر وهو زهومة اللحم أو الدسم ونحو ذلك كان يغسلهما ويغسل فمه صلى الله عليه وسلم. بل قال: من نام وفي يده غمر أي وسخ أو زهومة لحم أو دسم ونحو ذلك فأصابه شيء أي من إيذاء هوام الأرض كالبرص ونحو ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أي فعليه أن يغسل يديه وأن يغسل فمه تنظفا وتطيبا وطهارة وحرصا على ألا يصيبه أذى من ذلك. ثم على المرء أن يجلس للطعام جلوس المتواضع غير متكبر ولا مترفع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء للطعام وعن أن ينكب المرء على وجهه وهو يطعم، فنهى عن كل جلسات المترفين الذين يتشبهون بالشياطين نعوذ بالله رب العالمين. فعلى المرء أن يجلس جلسة لا كبر فيها ولا خيلاء، وأن يتواضع كما كان يتواضع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كان يقول: أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاه، والطعام يومئذ قليل، فقال لأهله: أصلحوا هذه الشاه، وانظروا إلى هذا الخبز فأثردوا واغرفوا عليه، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة من الرجال. فلما أصبحوا وسيدوا الضحى أتي بتلك القصعة وقد ثرد عليها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها. في هذا الحديث العظيم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون في فقر وضيق عيش، ومع ذلك جاهدوا في سبيل الله جل وعلا ونشروا دعوة الإسلام، وما قنطوا على ربهم جل وعلا، وما اشتكوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإنما حمدوا الله رب العالمين وشكروه على نعمائه التي لا تحصى. قال: والطعام يومئذ قليل. وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم إذ أهديت إليه شاة فدعا الناس إليها كيما يأكلون معه صلى الله عليه وسلم. ولبيان كرمه انظر في الحديث يقول: كانت له قصعة إناء عظيم يوضع فيه الطعام يحمله أربعة من الرجال. وهذا دليل على عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم، إذ يجلس على قصعته هذه العظيمة العدد الكثير من الناس. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم، إذ يجلس مع الناس فيطعم معهم ولا يترفع عليهم، بل يجثو على ركبتيه صلى الله عليه وسلم. فلما سأله الأعرابي عن ذلك قال: إن الله جعلني عبدا كريما، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، ولم يجعلني جبارا عنيدا، فاقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وهو في الصحيحة وفي صحيح الجامع. وعن عبد الله بن أم حرام رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الخبز. رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الخبز، ومن إكرامه ألا يوطأ وألا يداس، ومن إكرامه ألا يحتقر. فكثير من الناس يحتقر الطعام ويزدريه ويعيبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيب طعاما قط، كان إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. هذا آداب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا يكرم الطعام فضلا عن الخبز، وكثير من الناس يعيب الأطعمة لا سيما في رمضان. إذا ما جاء الرجل إلى الإفطار فوجد ما وجد من صنوف مطعم ومشرب بفضل الله رب العالمين، تجده يغضب ويعبس في وجه زوجه ويقول: أين كذا وأين كذا، ولا يحمد الله رب العالمين على ما أكرمه وعلى ما أنعم عليه وقد حرم غيره سبحانه وتعالى. فعلى المرء أن يحمد الله رب العالمين، وأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الطعام وأمر بإكرام الخبز، وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا. والاتكاء والاضطجاع وهو الميل على شق من الشقين، فكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا آكل متكئا، وقال: لا تأكل متكئا. والحديث في البخاري وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. رواه الترمذي وغيره، وهو في صحيح الجامع. فحتى في الجلسة للطعام علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نجلس. دين عظيم لا يتركك في شاردة ولا واردة، في سكنة ولا في حركة، إلا ويؤدبك بآداب عظيمة. كيف تأكل وكيف تجلس وكيف تحمد الله رب العالمين على ما أعطاك وما خولك، وأن تكون عبدا متواضعا لله رب العالمين. وأن تشعر بنعمائه سبحانه وتعالى. فكثير من الناس لا يجد ما تجد، وكثير من الناس محروم مما أنت منعم به، فحري بك يا عبد الله أن تستحضر هذه المعاني عند مطعمك وعند مشربك، وأن تحمد الله رب العالمين كما سيأتي أيضا من آداب الطعام والشراب. وكما مر أن تعييب الطعام لا يجوز، وهذا أمر يقع فيه كثير من الناس. ثم بعد ذلك، بعدما جلس المرء للطعام، فعليه أن يسمي الله رب العالمين. فالتسمية على الطعام من الواجبات، والأكل باليمين من الواجبات، والأكل مما يليك من الطعام واجب إذا كان الطعام واحدا. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يضع صلى الله عليه وسلم يديه، حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. قال: وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله رب العالمين عليه، وإنه لما أعييتموه جاء بهذه الجارية يستحل بها الطعام، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما، ثم ذكر اسم الله وأكل. أخرجه مسلم وغيره. في هذا الحديث آداب عظيمة. كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تواضع منه واستئناسا منهم به صلى الله عليه وسلم لحصول البركة وللتعلم منه صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب أن لا يبدأ الصغير بالطعام حتى يبدأ الكبير وحتى يبدأ الفاضل، فكانوا لا يبدأون بالطعام حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب عظيم. كان آباؤنا وأجدادنا يعلموننا إياه أن لا يمد صغير يده حتى يمد الكبير. هذه آداب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التسمية على الطعام، لأن الشيطان إنما يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله رب العالمين عليه. فلما أعياه الصحابة لأنهم كانوا حريصين على ذكر اسم الله جل وعلا على الطعام، فأعياه ذلك ألا يأكل وألا يشرب، لأنهم كلما وجد طعام سموا الله رب العالمين عليه. فيقول الشيطان لأبنائه: لا طعام لكم الليلة. وإذا ما دخل البيت سمى الله رب العالمين، فيقول الشيطان: لا مبيت لكم الليلة. فهكذا يطرد المؤمنون الشياطين من بيوتهم. وأما غيرهم فهم الذين يبيتون الشياطين في بيوتهم، وهم الذين يطعمون الشياطين، لأنهم لا يذكرون اسم الله رب العالمين. فتأمل في ذلك، كثير من الناس يشتكي في بيته من ضيق ونكد، ويشتكي في بيته من كذا وكذا. يا عبد الله، أنت الذي تدخل الشياطين بيتك، وأنت الذي تطعم الشياطين في بيتك، إذ لم تذكر اسم الله رب العالمين عليه. فاذكر اسم الله على مطعمك، واذكر اسم الله رب العالمين إذا ما دخلت بيتك، كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الشيطان له يد، وأنه جسم يمسك، وإن كنا لا نراه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسك بيده، ثم سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكل أي الطعام بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إنه لو سمى لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة. رواه أحمد وأصحاب السنن. في هذا الحديث بيان أن البركة تنزل بتسمية الله رب العالمين على الطعام، وأن الطعام إنما يقل ولا يكفي المطعومين إذا لم يذكر اسم الله رب العالمين عليه، لأن الرجل جاء وستة نفر وسابعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون من الطعام وهو يكفيهم والحمد لله رب العالمين. فلما جاء هذا الأعرابي فلم يسمي الله جل وعلا انتهى الطعام بلقمتين، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأدب العظيم وهو وجوب التسمية عند الطعام، وأن البركة إنما تنزل بذلك. وبين أمرا آخر وهو أنه ربما نسي المرء فعليه أن يقول بسم الله أوله وآخره. قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: والحديث يدل على أنه لا تكفي تسمية الواحد عن الكل، وإنما يجب أن يسمي الكل، أي إذا كنا مجتمعين على طعام فلا يكفي أن يسمي واحد، وإنما على كل واحد أن يسمي عن نفسه، ثم على المرء أن يأكل بيمينه، وهذا واجب وجوبا عينيا، وإلا أثم صاحبه، وعليه أن يأكل مما يليه إذا كان الطعام واحدا، أما إذا كان أصنافا وأنواعا كثيرة فيأكل مما جاوزه، يجوز له ذلك كما بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الأكل باليمين فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. والحديث عند مسلم وعند غيره. هذا حديث عظيم يقع في مخالفته كثير من الناس، فيأكل بالشمال ويشرب بالشمال ويعطي بالشمال ويأخذ بالشمال، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لا سيما وأن في ذلك تشبها بالشيطان والعياذ بالله. فعلى المرء أن يتجنب مشابهة الشيطان وأن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فلم يستطع بعد أن يرفع يده إلى فمه لأنه تكبر على أن يأكل بيمينه، وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤه أن شلت يده. قال الصنعاني في سبل السلام: في الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين، لأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا على ترك واجب، هذا أمر يتغافل عنه حتى الكبار، بل ربما إذا دللته على الخير كل بيمينك تكبر عن ذلك والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجعلت آكل من نواحي الصحفة وهو الإناء الذي يؤكل فيه، وفي رواية: فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آكل: أدن يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك أكلتي بعد. أخرجاه في الصحيحين وغيرهما. في هذا الحديث أنه علينا أن نعلم الصبيان صغارا. كثير من الناس يقول: دعه لا زال صغيرا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم حتى العقيدة، كما قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث يقوله لابن عباس ولا زال صغيرا. وها هنا يعلم الغلام عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، يقول له: كل بيمينك وكل مما يليك، إلى آخر الحديث. وأيضا كانوا يصومون ويصومون صبيا لهم تعليما لهم منذ الصغر حتى يكبر الشاب ويشب على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أبعد الشباب اليوم عن طاعة الله وعن طاعة رسوله، وجعلهم يذهبون إلى ما يذهبون إليه من المعاصي إنما لأنهم لم يشبوا على الطاعة ولم يربوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أيضا وجوب الأكل باليمين ووجوب الأكل مما يلي الطاعم إذا كان الطعام واحدا، أما إذا كان الطعام كثيرا فإن للمرء أن يمد يده فيأخذ من صروف الطعام لأنه حينئذ سيكون مضطرا لذلك. وعن جعفر بن عبد الله قال: رآني الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه وأنا غلام آكل منها هنا ومنها هنا، فقال لي: يا غلام لا تأكل هكذا كما يأكل الشيطان، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لم تعد أصابعه بين يديه، أي يأكل مما يليه مما أمامه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث وغيرها أن الأكل يكون من جوانب الصحفة لا من وسطها حيث تنزل البركة، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل من حواف الصحفة من حواف الطعام لا نأكل من وسطه حيث تنزل البركة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أحمد وغيره. وهذه بعض آداب النبي صلى الله عليه وسلم، ونكملها في الخطبة الثانية، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن آداب الطعام أيضًا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الأكل بثلاث أصابع لا باليد كلها، لا سيما وأن هذا مما يستقذر ومما يقذر الطعام على الآكلين معك، فيجعلهم يأنفون من الطعام وربما يتقززون من هذا الطعام وربما لا يأكلون معه. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أغنتنا عن كل ما يأتي الآن ويستحدثه الناس من آداب في الطعام وفي الشراب، ويكفينا من جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها أي بفمه صلى الله عليه وسلم قبل أن يمسحها، ففيه أنه كان يمسحها صلى الله عليه وسلم أي بعد لعقها. والحديث رواه مسلم رحمه الله. ومن آدابه صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب عدم النفخ في الطعام والشراب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب، أخرجه أحمد وغيره، وصححه الألباني في الإرواء وفي صحيح الجامع، وذلك لأن النفخ في الطعام يجعل الطعام مستقذرا عند الناس، وربما خرج من الفم شيء فسقط في الطعام فأفسده، ولأن ما يخرج من أبخرة من الفم يخرج من المعدة يخرج فيه غازات سامة ربما يتضرر بها المرء. فعافانا الله رب العالمين من ذلك كله بآداب أدبنا إياها رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخر الإناء عنه ثم يتنفس. وعنه رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا دنا من الإناء بفيه سمى الله رب العالمين ثم شرب، ثم حط الإناء فحمد الله رب العالمين، ثم يرفعه فيسمي الله رب العالمين ويشرب، ثم يحطه فيحمد الله رب العالمين، ثم يرفعه فيسمي الله رب العالمين فيشرب، ثم يحطه فيحمد الله رب العالمين. فهذا أدب عظيم عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أن تشرب في ثلاث أنفاس، وفي كل مرة تسمي وتحمد الله رب العالمين. فهذه آداب عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل كذلك للمرء ألا يكون الطعام حارا شديد الحرارة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، أي حتى تذهب حرارته. والأثر صحيح كما في الإرواء وفي الصحيحة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره شرب الحميم، أي يكره شرب الماء الساخن من ماء أو من مشروب غيره، فيكرهه إذا كان ساخنا، وكذلك الطعام، وإنما يتركه حتى يبرد، فإن ذلك أعظم للبركة. كما جاء عن أسماء رضي الله عنها وعن أبيها: كانت تغطي الطعام الساخن حتى يذهب فوره، أي حتى يبرد، وتقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. فعليك يا عبد الله إذا ما كنت تشرب شرابا أو كنت تطعم طعاما أن تنتظر حتى يذهب فوره، فإنه أعظم للبركة. تنتظر حتى تذهب حرارته وحتى يذهب بخاره، فإن هذا أضبط لمعدتك وأصح لبدنك، واتباعا لسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الطعام أيضا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عدم الإكثار من الطعام والشراب. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبته نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني في الصحيحة. فدلنا ربنا جل وعلا على العلاج، ومعلوم أن الوقاية خير من العلاج. والوقاية تكون بأن نأكل وأن نشرب من غير ما إسراف، ولا يكون مرض ولا داء إلا من المعدة في الغالب، وإنما يكون المرض من المعدة إذا ما زال الطعام والشراب عن حده، فإن هذا ينقلب إلى ضده كما يقال، فيأتي بالأمراض، نسأل الله السلامة والعافية. فدلنا ربنا تعالى على أن نأكل ونشرب حفاظا على الأبدان، ودلنا على عدم الإسراف حفاظا عليها أيضا. فعدم الأكل وعدم الشرب يؤدي إلى المرض ووهن البدن وضعفه، وكذلك الإسراف في الطعام والشراب يؤدي إلى وهن البدن وإلى ضعفه. فدلنا ربنا سبحانه وتعالى على الوقاية، والوقاية خير من العلاج، وبين ذلك لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: فإن غلبتك نفسك فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الطعام أيضا أن اللقمة إذا ما وقعت فعليك أن تنفض ما عليها من أذى، وأن تطعمها، وألا تتركها للشيطان عدو الله رب العالمين. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الشيطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضر عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليأخذها فليمسح ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ومن الآداب كما مر لعق الأصابع ولعق الصحفة أيضا التي يؤكل فيها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه أو يلعقها، ويسلت أحدكم الصحفة. وفي رواية: ولا يرفع الصحفة الإناء أو الطبق الذي يأكل فيه حتى يلعقها، أن يلعق هذه الصحفة أو هذا الإناء الذي يأكل فيه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وفي رواية: فإن آخر الطعام فيه البركة، رواه البخاري ومسلم. ثم في نهاية الطعام على العبد أن يحمد الله رب العالمين، ليرضى الله رب العالمين عنه ويغفر له ما مضى من ذنوبه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم وغيره. وعن معاذ بن أنس الجواني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعدما يحمد الله رب العالمين على النحو الذي مر، يغسل يديه كما مر معنا من غسل يده صلى الله عليه وسلم بعد الطعام، وقوله: من أصابه شيء وفي يده أو فمه غمر فلا يلومن إلا نفسه، إذا كان على يده بقايا طعام أو زهومة لحم أو دسم أو نحو ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فحض على غسل اليدين بعد الطعام صلى الله عليه وسلم، وكذلك على تخليل الأسنان جيدا مع غسل الفم بعد الطعام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما وهو صحيح. وهذا عام بعد الطعام وعند الوضوء وعند الصلاة وفي غير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يتسوك كلما دخل بيته صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن فضل الطعام الذي يبقى بين الأضراس يوهن الأضراس، أي يضعفها. فعلى المرء أن ينظف أضراسه وأسنانه من بقايا الطعام كيما لا تضعف وكيما لا تسوس. نسأل الله رب العالمين السلامة والعافية. والأثر رواه الطبراني وصححه الألباني كما في الإرواء. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبذ المتخللون من أمتي. رواه أحمد وغيره، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. فهذه بعض آداب الطعام والشراب من السنة ومن الكتاب، نسأل الله رب العالمين أن يمسكنا بها. فأولها: على المرء أن يطعم حلالا ولا يطعم إلا حلالا وحشاه من الحرام، وعليه أن ينوي التعبد لله رب العالمين بذلك، وأن يستحضر النية التقوية ببدنه على طاعة ربه جل وعلا. ثم عليه بعد ذلك أن يسمي الله رب العالمين، ثم أن يجلس جلوس المتواضع غير متكئ ولا منبطح على بطنه. وإن اجتمع على الطعام مع إخوانه فحسن. وعليه أيضا أن يغسل يديه قبل الطعام، وأن يغسل يديه بعد الطعام، وأن يخلل أسنانه، وأن يغسل فمه. وإذا ما سقطت منه لقمة فعليه أن يأخذها فيطرح ما عليها من أذى، ثم يطعمها ولا يدعها للشيطان. وعليه أيضا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله رب العالمين. ثم أخيرا مما يتعلق بهذا الأمر لا سيما في رمضان: تعجيل الفطر وتأخير السحور. فإن الأمة لا تزال بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. أما الذين يدعون إلى تأخير الفطور حتى يدخل الليل فهذا لا يفعله إلا الشيعة وأتباع الشيعة، نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا منهم ومن بدعهم ومن شرورهم. وأما سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. وقال: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تزال أمتي على سنتي ما عجلت الفطرة قبل أن تشتبك النجوم. وحثنا صلى الله عليه وسلم على تأخير السحور حتى يكون في ساعة السحر، حيث يتنزل ربنا جل وعلا في الثلث الآخر من الليل يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ وهذه الساعة هي ساعة المستغفرين بالأسحار، التي أثنى ربنا رب العالمين على أصحابها القائمين من الليل. وذلك أنشط لكي يقوم المرء إلى صلاة الفجر نشيطا إلى آخر ما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتمسك بغرزه وأن نأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفانا على سنته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.